الكرام، وقلنا يعني في المرة السابقة إذا جن الليل وقع الحرب بين النوم والسهر، فكان الشوق والخوف في مقدمة عسكر اليقظة، وصار الكسل والتواني في كتيبة الغفلة، فإذا حمل العزم حملة صادقة هزم جنود الفتور والنوم، فحصل الظفر والغنيمة. فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان، وما عند النائمين خبر. وعموما قام المتهجدون على أقدام الجدي تحت ستر الدجى يبكون على زمن ضاع في غير الوصال. فنحن لابد أن ندرك يا إخواني الكرام يعني أن أصل كل خير وقرب ومعية هي تجنب الغفلة والتحرز منها، مش تجنبها وبس، لا، والتحرز منها إخواني الكرام، حيث النفس إذا اطمأنت من الشك إلى اليقين، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الخيانة إلى التوبة، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن العجز إلى الكيس، ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات، ومن التيه إلى التواضع، ومن الفتور إلى العمل، فقد باشرت روح الطمأنينة. وأصل ذلك كله ومنشأه من اليقظة التي هي في الجانب الآخر من من الغفلة، فهي أول مفاتيح الخير. فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده بمنزلة النائم بل أسوأ حالا منه، فإن الغافل يعني يعلم، الغافل إخواني يعني يعلم وعد الله ووعيده، يعني واضح، وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه إخواني الكرام، وأحكامه يعني من الحقوق، لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك، ويقعده أيها الإخوة الكرام عن الاستدراك سنة القلب، يعني وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات، واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطالات، ورضي بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات، فهو في رقاده مع النائمين وفي سكرته مع المخمورين، فمتى انكشفت عنه عن قلبه سنة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه، استجاب فيها الواعظ فيها لواعظ الله في قلب عبده المؤمن، أو همة علية أثارها معول الفكر في المحل القابل قلب، يعني فضرب بمعول فكره وكبر، ضرب في بمعول فكر في أرض القلب وكبر تكبيرة أضاءت له منها قصور الجنة، لا إله إلا الله. فقال: ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي، لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. فأنارت له تلك الفكرة نورا، نور حياة أصبحت مضيئة ومنيرة بنور الله عز وجل، واضح، يعني فأصبحت أنارت له تلك الفكرة نورا، رأى في ضوئه ما خلق له الله، يعني وما سيلقاه بين يدي ربه من حين الموت إلى دخول دار القرار، ورأى سرعة انقضاء الدنيا يا الله وعدم وفائها لبنيها وقتلها لعشاقها وفعلها بهم أنواع المثلات. فنهض في ذلك الضوء على ساق عزمه قائلا: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لها مستدركا بها ما فات، محييا بها ما أمات، مستقيلا بها ما تقدم لها من العثرات، منتهزا فرصة الإمكان التي فاتت، إن فاتت فاته جميع الخيرات. ثم يلحظ في تلك المواقف الحياتية الإيمانية المضيئة بنور الإيمان، نور تلك اليقظة. بيلحظ إيه في نور تلك اليقظة؟ وفود نعمة ربه عليه من حين استقر في الرحم إلى وقته، ويتقلب في تلك النعم فيها، يتقلب فيها ظاهرا وباطنا، ليلا ونهارا، يقظة ومناما، سرا وعلانية. فلو اجتهد على إحصاء أنواعها لما قدر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كلام واضح. ويكفي أن أدناها نعمة النفس، النفس 25-35 ألف نفس في اليوم والليلة، ولله عليه في كل يوم 24 ألف نعمة، فما ظنك بغيرها. ثم يرى في ضوء ذلك النور، نور اليقظة، نور التنبيه، يرى أنه آيس من حصرها وإحصائها كما قال الله عز وجل، عاجل عن أداء حقها، إيه ولا إيه؟ وأن المنعم بها إن طلبه بحقوقها استوعب جميع أعماله حق نعمة واحدة. يعني نعمة النفس، لو قعدت 50 مليون سنة تعبد الله ليل ونهار ما تجيش. ها؟ ده الشعب كله قايم على رجل واحدة، عشان الدولار طلع، الدولار نزل، الدولار راح، الدولار جه، الدولار قال، الدولار سكت، الدولار اتكلم، الدولار نام. ليل ونهار. والجماعة طبعا ناس كتير شغالين ضد أنفسهم، بيتاجروا في العملة ويضربوا في العملة استغلالا للوضع، للأزمات التي تمر بها الأمة، فيستغلون أحزان الأمة وجراحها في المتاجرة بها لكسب بعض الأموال، وسيحاسبون على ذلك. خلي بالك، هي أصلها مش ما ده، في حاكم، في رب. خلي بالك، وإن تعدوا نعمة الله يحصوها، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. افهم واعقل. فهنا في ظل نور التنبيه، في ظل نور اليقظة، يعني يرى إيه؟ أنه آيس من حصر تلك النعم وإحصائها، عاجز عن أداء حقها، وأن المنعم بها إذا طالبه بحقوقها استوعب جميع أعماله حق نعمة واحدة منها، فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع في النجاة إلا بعفو الله ورحمته، لا مطمع في النجاة إلا بعفو الله ورحمته وفضله. ثم يرى وهو يتأمل ويتدبر في نعمة اليقظة نفسه، في نعمة نور اليقظة نفسه، في نعمة نور التنبيه نفسه، حاجة يعني إيه لا يملكها أي بشر، أي مخلوق في الكون. محدش يقدر يديك صكوك الغفران، أو تروح يطبطب عليك تقول لك خد نور التنبيه معاك وانت ماشي، خد نور اليقظة معاك وانت ماشي. أبدا أبدا، كان يدهل نفسه. خلي بالك، فيرى في ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر لاحتقرها، إلى جانب عظمة الرب تعالى وما يستحقه بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ده كمان، هذا لو كانت أعماله منه، لو كانت أعماله منه، والله خلقكم وما تعملون كمان، أما ليه يعني؟ فكيف وهي مجرد فضل الله عز وجل ومنته وإحسانه، حيث يسرها له وأعانه عليها وهيأه لها وشاءها منه، يعني وكونها كمان، يعني واضح. ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليها، فحينئذ لا يرى أعماله منه. وإن الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام يعني لن يقبل عملا يراه صاحبه من نفسه، حتى يراه عين توفيق الله له وفضله عليه ومنته عليه، وأنه من الله لا من نفسه، وأنه من الله لا من نفسه، وأنه من الله لا من نفسه، وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فمنه النعم ومن الجنايات، وليس هناك شيء ثالث، يعني واضح. وما به من نعمة فمن الله وحده، صدقة تصدق بها عليه، يعني وفضل منه ساقه إليه من غير أن يستحقه بسبب أو يستأهله بوسيلة، فيرى ربه ووليه ومعبوده أهلا لكل خير، ويرى نفسه أهلا لكل شر. وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، وهو الذي يعني واضح يرفعها يعني ويجعلها في ديوان أصحاب اليمين سبحانه وتعالى. ومن هنا يقف وقفة أخرى مع نور التنبيه، مع نور اليقظة، يقف وقفة أخرى مع نور التنبيه، مع نور اليقظة، فيرى عندما تبرق له في نور تلك اليقظة بارقة أخرى، يرى في ضوئها إيه؟ عيوب نفسه وآفات عمله وما تقدم له من الجنايات والإساءات وهتك الحرمات والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات. فإذا انضم إلى ذلك يبقى هنا إيه؟ يرى رأى إيه؟ من خلال النقطة يرى إيه إخواني إخوان؟ يرى نعم الله عز وجل، يرى نعم الله عز وجل، يرى إيه؟ يرى وفود ربه من حين استقر في الرحم إلى وقته هو يتقلب ظاهرا وباطنا، يعني ليلا ونهارا، يقظة ومناما، سرا وعلانية. فلو اجتهد على إحصاء وعهد ما قدر، ويكفي أن أدناها نعمة النفس، ويرى كذلك أنه أيس من عدها وحصرها وإحصائها، عاجز عن أداء حقها، وهو ما زال يرى ويرى كل ذلك، ويرى في ذلك النور عيوب النفس والآفات القلبية والنفسية. إخواني الكرام يرى إيه؟ يرى منه الإساءات وهتك الحرمات والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات مع شهود المنعم والنعم، ورى أيدي الله عز وجل إليه، رأى أن حق المنعم عليه في نعمة في نعمه وأوامره لم يبق له حسنة واحدة يرفع بها رأسه. وهنا إخواني الكرام، هنا إخواني الكرام انكسرت نفسه وخشعت جوارحه. المشهدين العظيمين دول طبعا، والآخرة والجنة، ورأى ذلك في هذا النور، الألوهية والربوبية والأسماء والصفات والجنة والنار والدنيا ويوم المزيد، والنظر إلى وجه الله في يوم المزيد، وأن ينظر إلى نفسه ليس له إلا البكاء، ليس له إلا الحسرة والندامة، ليس له إلا تعظيم الله وإجلاله ومحبته، ويرتد ذلك على النفس بإيه؟ انكسرت نفسه، انكسرت نفسه، انكسرت نفسه وخشعت جوارحه، وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته وعيوب نفسه. الشيطان خلي بالك واقف بافع على الجانب الآخر وهو ينظر بألم وتحسر وينتظر لحظة غفلة، فما هي إلا اليقظة تجعله ينكص على عقبيه فارا حسرة وندامة وألما. إخواني الكرام، وهنا العبد في موقف الذل والانكسار والفقر الاختياري والغنى العالي، يجد نفسه منكسرة وجوارحه خاشعة وسار إلى الله. إخواني الكرام، ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته وعيوب نفسه وآفات عمله، قائلا: الله، قائلا: وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنوبي فاغفر لي. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلا يرى لنفسه حسنة ولا يراها أي نفسه أهلا لخير. طب ينتج عن ذلك فيوجب له أمرين عظيمين. أمرين إيه؟ عظيمين. أحدهما استكثار ما من الله، الثاني استقلال إخواني ما منه من الطاعة كائنة ما كانت. وهكذا إخواني الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.